أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعزم الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة اليوم الآخر. اللهم رحمة الواسعة. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. نعم الله الجنة للمتقين تقينا غير بعيد. يا سلام يا سلام، هنيئا لهم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الله الله الله الله الله الله الله يا قرآن. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ذلك يوم القلوب. يا رب يا رب يا رب. لهم ما يشاء ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء نعم يا أهل القرآن. أهلا يا شيخ محمود. أهلا رحيم المولانا الشيخ أحمد وصف. الغيب وجاء ذلك يوم الخلود. محمود من خشي يا رب يا رب يا رب نعم ذلك يوم الخلود. نعم يا شيخ يا سلام. نعم نعم الله الله. من خشي الرحمن الغيب. يا رب من خشي الرحمن الغيب على مهلك النبي حفيظ. ايوه الجنه والنبي حاجه بشروطها تربط الماضي بالحاضر حاجه بشروطها مش ببلاش. لا يوم الخلود كده الله الله. توعدون لكل أواب

يا شيخ محمود. الله الله الله. نعم نعم. فاصبر على ما يقولون Thank you. الله اكبر يا نعم شكرا الله فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإذا محمود نبي نفسنا ولقد خلقنا آخر برة والناس خلاص وحياة الرسول إيش استنوا يا أخوان علينا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب والسلام الله والسلام يوم ينادون يوم ينادي المنادي من مكان قريب كل المجلس حبايبك والله يا عم الشيخ محمود بارك الله فيك صلى الله عليه وسلم يا ابو الشيخ محمود وحياة الجد حبايبك يا عم الشيخ محمود شو نكسر دول حبايبك يا عم الشيخ محمود وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وسلم يا سيدي فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ومن الليل فسبح وإدبار السجود السلام يا رب. السلام يا رب. لا